السحاب والارض ينبت النبات دليل العلوم. يقول صنف فلاسفة اليونان صخرى بحثت عن حكمة الإلهية صارت الثقة في العين الباطرة، عين الإنسان التي يرى بها. هذه العين جسم الحساس، لما كان جسما حساسا أحاطه الله بجسمين حتى لا تتأثر بحر الصيف أو برد الشتاء، ولما كان الجسمان لا يمنعان تسرب الأتربة جعل الله للعينين منخلا ينخر غطاء التراب والرموش رموش الحرب، ولما كان العرق ينزل عليها من الجبهة وضع الله فوقها الحاجبين. ومن الذي كرم هذه كلها بعنايه؟ انه الله، فعلم ان هذه الحكمه لا يصنعها الا اله حكيم. دليل الاتقان، نحن خلقناه وكذبنا اصله. رئتان تتنفسان في الدقيقة 16 مرة، قلب يدق ليضخ الدم وأنت نائم مستغرق في نومك، مثانة تجمع البول حتى إذا ما اشتد خروجك صدرت الإشارة من المخ فاستيقظت من نومك لتفض ماء المثانة من ماء دون أن تتبول في فراشك. من الذي جعل المخ في هذا الاستعداد كله؟ إنه الله. أما عن الصلاة والبعث يا دكتور، وقد بعث الله لنا نبيا بمعجزة القرآن، معجزة القرآن. يقول المستر غلاظ أحد رجال البحرية البريطانية، عندما التقى بأحد علماء الهند المسلمين سأل غلاظ هذا العالم المسلم وقال له إني سائله، والسائل هنا أحد رجال البحرية درس علم البحار. قال للعالم المسلم: أركب نبيكم محمد البحر؟ قال العالم: لا، لم يركب البحر طول حياته. قال: فمن الذي علم محمدا عالم البحار؟ لقد قرأت في القرآن الكريم آية لا يفهم ما فيها إلا من تخصص في علم البحار. قال له العالم المسلم: وما تلك الآية؟ قال المستر براوي: قوله تعالى ألقى الظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. وإذا بالراوي النفس يقول: اشهد الله أن الذي علم محمدا هو الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. أسلم العالم الإنجليزي وكفر الدكتور المصري. الذي علم محمدا عالم الأجنة نطفة فعلقة فمضغة فعصار فلح فروح، عالم الأجنة، ما الذي علمه؟ هل تخرج محمد من جامعة أوروبا؟ هل تخرج محمد من جامعة أمريكا؟ ما الذي علم محمدا في الجمي؟ عندما يصعد الانسان الى اعلى يخف ضغطه فتقل نسبه الاكسجين في الهواء فيضيق الصدر. الله تعالى قال: ومن يرد ان يغيه يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ما الذي علم محمدا هذه الحقائق؟ الله.

جسد الاسلام في بلادكم وروح الاسلام في بلادنا. معشر الاخوه الاعزاء من اهل الماساه، وان شئتم فقولوا انها الملهاه، انها الماساه على شبابنا المثقف الذي ذهب يدرس الدكتوراه فجاء بدكتوراه في الكفر والالحاد. حصنوا اولادكم بالعقيده، حصنوهم بقراءه القران. اللهم اعز اسلامنا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ارفع راياتنا في كل مكان. انصرنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وثبتنا على الايمان. اكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد سد القلوب ودوائها وعافيه اللسان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واشهد فيكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاه. ذهب الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. انا عايزك واحد الله سمعنا الصلاة على سيدنا محمد. شوف الله. شوف ربنا بيقول لموسى وهارون ايه؟ يقول له قولا لينا. يعني قولا موسى اتصل فيه سهلا ميسرا. ما بيشدوش عليه. قتادة وهو احد علماء التفسير لما قرأ الآية دي بتاعت يقول له قولا لينا. قال يا رب سبحانك. إذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يقوم عصاك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف يقوم عصاك بعبد قال لا إله إلا الله؟ واحد يا مسلم، واحد يا مسلم لا إله إلا الله، وسمعت الصلاة على النبي. يا سلام يا رجالة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا سلام. بعدين كله سيدنا ابراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الا يوم مجالوش ضيف رد يوم من غير اكل. وكان يوم يا رب انا عايز اكل. انا جعان من حد ضيف. والناس يكتبوا من غير اكل عشان خاطر عايز ضيف. والناس برضه جه ضيف برضه من غير اكل. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الرسول جاي له الصبح مع 7 صباح. يقعد معاه جالوش ما يصلوا العشاء. ولما يرفع فوق على المصدر يهدش نفسه بطاقه بيسموها الشبش باين ولا البتاع اللي الحشه دي يقعد اصله شويه بطاقه ويدخل على طفل امه حضره البركه مش عايز الحشه. حمام قال له اسمع ده مصح يضحك عليه. قال له ليه؟ قال له وبعد ان كنت الها معبودا تصبح عبدا عابدا. اوعى تسمع كلام موسى. سيدنا موسى رد جه عشان ياخد اخر الانباء. قال له لا ده انت اصلك ساحر بقى وعايز تضحك علي وانا هجمع لك الصحراء. وكانت صوره امامه صوره مفسده